يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل

الذي خلق الذي خلق فسوى والذي قدر فزاد سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فذكر نفكر صدق الله العظيم الفاتح.